الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. تكلمنا عن منزلة التذكر وأنها قرينة الإنابة، وعرفنا الفرق بين التذكر والتفكر، التذكر والتفكر، وأن التذكر يأتي بعد الإيه؟ بعد التفكر، زي الواحد بيدور على حاجه وبعدين ايه يلاقيه. الانتفاع بالعظة والاستبصار بالعبرة والظفر بثمرة الفكرة، هذه أبنية التذكر. الانتفاع بالعظة، كيف تنتفع بالموعظة تسمعها؟ انت بتسمع مواعظ يام، كيف تنتفع بما تسمع من المواعظ؟ قال الانتفاع بالعظة هو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاء. إذا قلبك دخل الخوف والرجاء هتنتفع بالإيه؟ بالموعظة. فيتحرك للعمل طلبا للخلاص من الخوف ورغبة في حصول المرجو. سمعت موعظة، هي موعظة عبارة عن ايه؟ ترغيب وترهيب مبني على الامر والنهي، مبني على الامر والنهي، امر يصحبه ترغيب ونهي يصحبه ايه؟ ترهيب. ها؟ بأمرك بشيء وبرغبك فيه، بقول لك فضائله، بخوفك من حاجة بقول لك عواقبها الوخيمة، بتسمى موعظة. فانت اذا دخل قلبك الخوف والرجاء هتنتفع موعظة. ليه؟ لما هتخاف هتحاول تهرب من مخوف، ولما ترجو تحاول تسعى نحو الايه؟ نحو ما ترجوه. والعظة هي الامر والنهي المعروف بالترغيب والترهيب. والعظة نوعان، عظة بالمسموع وعظة بالمشهود. عظة بما تسمع وعظة بما ايه؟ بما ترى. فالعظة بالمسموع الانتفاع بما يسمعه من الهدى والرشاد والهدى والرشد والنصائح التي جاءت على لسان الرسل وما أوحي إليهم، وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا. أما العظة بالمشهود فالانتفاع بما يراه ويشهد في العالم من مواقع العبر وأحكام القدر ومجاريه وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسله، ده اسمه الانتفاع بالإيه؟ بالموعظة. أما استبصار العبرة، أي معنى استبصار العبرة؟ قال استبصار العبرة هو زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزلة التفكر. يبقى إيه منزلة التفكر؟ في بصيرة، بس بعد التذكرة البصيرة ايه؟ تزيد وايه؟ وتقوى، لأن التذكر يعتقل المعاني التي حصلت بالتفكر في مواقع الآيات والعبر، فهو يظفر بها بالتفكر وتنصقل له وتتجلى بالتذكر، فيقوى العزم على السير بحسب قوة الاستبصار، لأنه يوجد تحديد النظر فيما يحرك المطلب، إذ الطلب فرع الشعور، فكلما قوي الشعور بالمحبوب اشتد سفر القلب إليه، وكلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور به والبصيرة فيه والتذكر له. الكعبة كل ما تفكر فيها، كل ما تفكر فيها تزداد اشتياقا ايه؟ تزداد اشتياقا له، فلما يزداد الشوق خد بالك تقوم ايه؟ تسترخص، تسترخص في سبيل السفر للكعبة كل ايه؟ كل غالي، وتبذل من اجل الوصول اليها ايه؟ ما تملكه من وقتك ومالك، وتترك من اجلها الاوطان والديار والاحباب. فكذلك انت اذا اشتقت الى الجنة، اذا دخل في القلب الشوق الى الجنة هتلاقيك يعني ايه؟ يحدوك هذا الشوق إلى السفر إليها وبذل الرخيص والغالي من أجلها. وأما الظفر بثمرة الفكرة فهذا موضوع لطيف. إيه معنى الظفر بثمرة الفكرة؟ الفكرة لها ثمرة، الفكرة لها ثمرة، أنا عايز أبقى إيه تقطف هذه الإيه هذه الثمرة، ما تخلاش تعدي، ما تخلاش تعدي، ما ديش الفكرة كده وتمشي وأنت لم تجني ثمرتها، لا، لما تجيلك فكرة وتثمر الفكرة اقطف هذه الإيه الثمرة. ما هي ثمرة الفكرة؟ قال والفكرة ثمرتان، حصول المطلوب تاما بحسب الإمكان والعمل بموجبه رعاية لحقه. فإن القلب حال التفكر كان قد كل، يعني تعب، مرض في القلب واستراح العقل، عاد فتذكر ما كان حصله وطالعه فابتهج به وفرح به وصحح في هذا المنزل ما كان فاته في منزل التفكر، لأنه قد أشرف عليه في مقام التذكر الذي هو أعلى منه، فأخذ حينئذ في الثمرة المقصودة وهي العمل بموجبه مراعاة لحقه. فإن العمل الصالح هو ثمرة العلم النافع، والعلم النافع ثمرة الإيه؟ ثمرة التفكر. يبقى التفكر حيثمر الإيه؟ العلم، والعلم حيثمر الإيه؟ العمل. يبقى أنت مطلوب تقطف ثمرة الإيه؟ التفكر، وهي العلم بالإيه؟ العلم بالعمل. قال لك وإذا أردت فهم هذا، إذا كان الكلام صعب عليك يعني وعايز توضحه بمثال، عايز توضحه بمثال، فخذ هذا المثال. طالب المال ما دام جادا في طلبه فهو في كلال وتعب. الرجل طول النهار بيشتغل ليه؟ عشان يقبض اخر الاسبوع، عشان يقبض اخر الايه اخر الشهر. خد بالك، يبقى طول الشهر بيشتغل تعبان طول الشهر علشان يقبض اخر الشهر، فهو في طلب المال في تعب وكلال. فاذا جه اخر الشهر وقبض المرتب، خد بالك هي ايه التعب كله ايه هيروح منه، هيروح منه. قال اذا اردت فهم هذا بمثال حسي، فطالب المال ما دام جادا في طلبه فهو في كلال وتعب، حتى اذا ظفر به استراح من كد الطلب وقدم من سفر التجارة فطالع ما حصله وأبصره وصحح في هذا الحال ما عساه غلط فيه في حال اشتغاله بالطلب، فإذا صح له وبردت غنيمته له أخذ في صرف المال في وجوه الانتفاع المطلوب. طول الشهر بيشتغل على ما يقبض المراد، ساعة ما يقبض المراد خذ يا أولاد اللي عايزينه هاتوه، إذا كان عليكم حاجة سدوها. يبقى إذن أنت تتفكر علشان تتحصل على العلم، وإذا حصلت على العلم يبقى لابد أن إيه أن تعمل، فإذا لم تعمل يبقى أنت ما قطفتش ثمرة الإيه التفكر. قال وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء. يعني متى تنتفع بالموعظة؟ متى تنتفع بالموعظة؟ قال إذا حصل ثلاثة أشياء. أولا شدة الافتقار إليها، إنك تحس إنك أنت محتاج الموعظة ده، تحس إنك أنت محتاج الإيه الموعظة. والعمى عن عيب الواعظ، يعني إيه؟ يعني ما فيش ابن آدم، الكمال في ابن آدم نادر، الكمال في ابن آدم نادر، فما تقعدش تبص على الشيخ وهو بيديك الدرس أو بيخطبك أو بيوعظك وتعد إيه وتعد عيوبه، لأنك أنت لو انشغلت بعيب الواعظ مش هتقبل إيه منه ولا هتنتفع بيه. وتذكر الوعد والوعيد، الوعد بالجنة والوعيد بالإيه بالنار. إذ يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا ضعفت إنابته وتذكره. من اللي محتاج يوعظ؟ من المحتاج إلى الموعظة؟ الإنسان التي ضعفت إنابته وضعف إيه تذكره. وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب، ولكن تكون الحاجة إلى معرفة الأمر والإيه والنهي. يبقى اللي هو عايز الموعظة الغافل، اللي هو لم ينزل منزلة الإنابة ومنزلة الإيه التذكر، يبقى عايز يوعظ عشان ينيب وايه ويتذكر. اما من اناب وتذكر مش عايز موعظه, ده عايز بيقول لك بقى انا ايه, انا قل لي ما اعمل ايه واترك ايه. وهذا هو حال الصحابه في مكه وفي المدينه. في مكه كانوا عايزين ايه, الناس كانت عايزه ايه, موعظه. الناس كانت عايزه موعظه في مكه. فلما هاجروا الى المدينه احتاجوا الى الايه, الى الاوامر, مش عايزين مواعظ بقى. وعشان كده كانت سنه ربنا سبحانه وتعالى في تنزيل القران ان بدا بحزب الايه المفصل الاول, وكله ايه, كله وعظ ووعد وعيد, كل وعظ ووعد وعيد. فلما انابوا الى الله تبارك وتعالى لما هجروا الى المدينه بدا هما بقى يطلبوا الايه, الحلال والحرام والاوامر, يسالونك عن كذا يسالونك عن كذا, كما سبقنا في علوم الايه القران. قال فالمنيب المتذكر شديد الحاجة إلى الأمر والنهي, والمعرض الغافل شديد الحاجة إلى الإيه؟ الترغيب والترهيب, والمعارض المتكبر شديد الحاجة إلى المجادلة. انظر إلى حكمة الحكيم سبحانه وهو يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي إيه؟ أحسن. قال أطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة, إذ أن الحكمة كلها حسنة, ووصف ووصف الحسن لها ذاتي فيها. وأما الموعظة فقيدها بوصف الإحسان, إذ ليس كل موعظة إيه حسنة. وكذلك الجدال قد يكون بالتي أحسن وقد يكون بغير ذلك, وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته ولينه وحدته ورفقه, فيكون مأمورا بمجادلتهم بالحال التي أحسن. ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به من الحجج والبراهين والكلمات التي أحسن شيء وأبينه وأدل على المقصود وأوصله إلى المطلوب. ولأجل هذا قال شعيب عليه السلام لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى إيه, إلى ما أنهاكم عنه. قال بعض السلف إذا أردت أن يقبل منك الأمر والنهي فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين أول المؤتمنين, وإذا نهيت عن شيء فكن أول المنتهين. وقد قيل يا أيها الرجل المعلم غيره, هل لنفسك كان ذا التعليم, تصف الدواء لذي السقام من الضنع, ومن الضنع تمسي وأنت سقيم, لا تنهى عن خلق وتأتي مثله, عار عليك إذا فعلت ذميم, ابدأ بنفسك فانهها عن غيها, فإذا انتهت عنه فأنت حكيم, فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. ده الواجب على المعلم والوعظ. لكن افرض ابتليت بواعظ بيوعظك بس ما بيطاعش, بيأمرك بس ما بيأتمرش, ما تقولش يعني يا عمي يروح هو الأول يعمل بكلامه الأول. لا يا أخي, مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ليضيء الايه, ليضيء. الرجل ده مش صادق في وعظك, مش صادق في دلالتك على الخير, اقبل قوله ومالكش دعوه بايه, بعمله. ها, وان كان الواعظ مطالب ان ياتمر اول ما يامر وايه, وان ينتهي كما ينهى. فالعمى عن عيب الواعظ من شروط تمام الانتفاع بموعظته. واما تذكر الوعد والوعيد فإن ذلك يوجب خشيته والحذر منه, ولا تنفع الموعظة إلا لمن آمن به وخافه ورجاه. قال الله تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة, وقال سيذكر من يخشى, وقال إنما أنت منذر من يخشاها. وأصلح من هذا قوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالإيمان بالوعد والوعيد وذكره شرط في الانتفاع بالعظات والآيات والعبر يستحيل حصوله بدونه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين إذا ذكروا تذكروا, وإذا وعظوا اتعظوا, وإذا نصحوا انتصحوا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.